قلبي مو لعبت طاب بيا شلت بايك جبت خامك راح اغيرها بدي رحنا وردينا لزقه وضلينا ليتظاهر فينا يقدر يشلعنا هو الكرسي لنا محلاها محلاها الفلوس الزينة الفلوس الزينة للملها من الريد نفوت على الحلوات نطق ونموت واحدنا يسمون الحوت ما نهتم من نطشر ميوزة براحتنا نكسر اللي طنقر خلي طنقر اللي الظاهر اللي الظاهر ايش راح يسوي ايش راح يسوي ايش راح يسوي وصخ براشتي يا القنفة يما أذكر قاعدتك يا القنفة يما رحت وخسرتك يا القنفة يما يا دمة وعالية جمة اطمع الدمة يا هل دمارت من نشتاع العمة يا دمة وعالية جمة اطمع الدمة يا هل دمارت من نحترق عمة زين انت القنفة عيوني ما قلك من شافوني زين انت القنفة عيوني ما قلك من شافوني بس لك فوني بفطالك ما يهفوني شقة وراسي شقة وراسي شقة وراسي إلا شوية شقة وراسي إلا شوية شقة